الإذاعة السودانية www.sudanradio.com. افتش لك في كل للعيون والناس. أحسك بالفؤاد إحساس، ألاقيك فيه قارني وأشوفك مرة ناسيني، ألاقيك فيه قارني وأشوفك مرة ناسيني، وخاف تجرحني فيك تأويل، أحس بالوحشة يا أعماق دمعتي، أخاف تجرحني فيك تأويل، أحس بالوحشة يا أعماق